إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جود تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمة تصير الكافر الجاحد المنكر وليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك وإمام رسلك، أتقى خلقك لك وأعبد الخلق لك وأقرب الخلق منك وأحب الخلق إليك، الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأذكار صلي على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعدي للصلاة على محمد ولا تنسى رسول الله يوما، فما أفنى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن لقاء اليوم بعنوان حقوق الزمالة، العنوان الرسمي حقوق الزمالة والجار. والحقيقة أن الحقوق هي ما يترتب على التفريط فيها عقوبة، في حقوق يقابلها واجبات، يعني أنت لك حقوق في المقابل عليك واجبات. لو تحدثنا عن الحقوق فأول حق نتحدث فيه حق من؟ حق من؟ حق الله. أول الحقوق الواجبة علينا حق الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين. إذن أول الحقوق الواجبة علينا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، فمن فرط في حق الله فهو من السهل أن يفرط في حقوق من سوى الله ما دون الله. لذلك ينبغي لمن يريد أن يتحدث عن حق الزمالة أو غيره من الحقوق أن يعرف نفسه والناس أن أوجب الحقوق حقوق من؟ حقوق الله. لذلك الذي يضيع حق الله يضيع حق ما سواه. إذا أردت أن تبني قلوبا مدعمة طاهرة نقية طيبة صادقة قوية مدينة عامرة بالخير والإيمان، فابدأ بغرس أولا توحيد الواحد الديان وحق الرحمن حق الله سبحانه وتعالى. إذا أقام العبد حق الله فإنه من السهل عليه واليسير أن يقيم حقوق غير الله لازم، لأنها قاعدة. ولذلك حتى سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أحسن، وهو من الصحابة الكبار، لكنه اختلف وتميز عن الصحابة بشيء انفردت به السنة. قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. انظروا إلى حرص هذا المؤمن النقي النقي البهي على أن لا يدركه الشر، وهذا والله قمة العقل والإيمان. سبحان الله، سبحان الله، قمة العقل والإيمان مخافة أن يدركني. يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا من؟ فتوحد الله. فجاءنا من؟ الله. فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير والإسلام، ويمثل الإسلام في هذا الدين العظيم ورسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله: نعم، نعم. فقال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل، دخل يعني شبور، عدم وضوح، لخبطة، عدم رؤية صادقة صحيحة من البعض. فهل بعد هذا الشر للخير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قال: وما دخله؟ قال: أناس يهدون بغير هدي، يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد هذا الخير الذي دخل من شر؟ قال: نعم. دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا، قلنا دول مين علشان نخلي بالنا، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: وكيف النجاة؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل كل الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على هذا الدين. فتوحد الله. نعم، هذا هو أولى الحقوق أولها. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. بداية: واعبدوا الله، واعبدوا الله. لذلك لما سئل الغالي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين، أصل هذا الدين، قال: أن تشهد بأن أركان الإسلام، يعني أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوة، كان أحب الخلق إلى الله هو سيد الخلق محمد. عبد الله تبارك وتعالى وأعان على عبادة التاج وعلم وأرشد وهدى ودل طوال حياته، وتحمل في سبيل ذلك ما لا يتحمله بشر. ولذلك كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنقذ الناس من النار وأن يأخذ بأيديهم إلى عبادة العزيز الغفار. ولذلك كان أذكى وأعقل من أطاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجميل، هذا الصحابي العاقل، هذا الصحابي الذكي الوفي النقي البهي كان رقم واحد في الصحابة. لماذا؟ لأنه علم أن لله حقا لا بد أن يؤدى، وأن بعده للنبي حقا لا بد أن يؤدى، وأن للناس حقوق لا بد أن تؤدى. سبحان الله. لذلك لو إحنا يعني إحنا نأخذ أمثلة ممن أجادوا وندحوا في أداء هذه الحقوق، حق الزمالة، حق الجار، حق الأبوين، حق أي حق، حق الزوج، حق الأولاد، حق الجار، أي حق. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رقم واحد بعد الأنبياء والمرسلين، رقم واحد الصحابة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة ذات يوم صلى معه الفجر وقال: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم على المسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع في نزل؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله: ما اجتمعنا في امرئ إلا وجبت له الجنة، ولذلك قال في الحديث الذي رواه وراء حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال: أول حتى العشر المبشرين بالجنة أبو بكر في الجنة، أول واحد أبو بكر في الجنة. لماذا أبو بكر في الجنة؟ لأنه نجح باهر في أداء الحقوق، سواء حق الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، أو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حق نفسي، أو حق أولادي، أو حق الجيران، أو حق الصحابة، الحقوق كاملة. لذلك حتى يعني سبحان الله كان عمر سبحان الله في الرواية التي رواها الإمام أحمد والطبراني وغيره يقول: كانت هناك امرأة عجوز في ضواحي المدينة كنت أقوم على قضاء حاجتها. عمر بن الخطاب يروح يغسل لها الدمى ويغسل لها الإطباق ويطبخ لها ويغسل لها، امرأة عمية كبيرة سن. عمر يقول: كلما ذهبت لقضاء حاجة المرأة أجد من سبقني ففعل ذلك، كل ما أروح أعمل لها الحاجة واحد سبقني. فتربصت له دريت حتى ضربة شوف مين اللي بيسألني، فوجدت أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى. انظروا إلى قيمة الناس، من هو أبو بكر؟ تاجر من أعظم التجار ومن أغناهم، ملك أعمال، بزنس مان، يعني مش فاضي، لكنه فهم حقيقة الوجود، فهم فكرة الحياة، بين لي وما خلقت الجن والإنس، فقام على أكمل وجه. لذلك حتى لما تولى الخلاف، يعني سبحان الله لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلافة بدأت، الأنصار بيقولوا إحنا أولى بها، والمهاجرين بيقولوا إحنا أولى بها، يقوم شاب عنده كم سنة؟ ما توحده الله، شاب عنده كم سنة؟ سبحان الله لم يتجاوز 19 سنة، 20 سنة، زيد بن ثابت أعلم كاتب الفرائض، كاتب واحد، يقف في قلب السقيفة المكان الذي فيه اجتماع علشان يختاروا خليفة، ويقوم يقول كلمة سجلها التاريخ بميزان النور. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ومعه المهاجرين أصحابه، ونحن أنصار النبي الذين استقبلناه، فكان النبي يحكمنا والوزراء منا، وبعد النبي يكون الحاكم لنا من المهاجرين ونحن الوزراء الأنصار له. فقال أبو بكر: أحسنت وأصبت، وانفض الخلاف وانتهى الأمر. لكن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك أتقنوها. خرج أبو بكر من السقيفة بعدما تولى الخلافة إلى بيته بالسلح، وادي سلح حي من أحياء المدينة في آخرة في الضواحي، وهو ماشي على رجله مروح بيته، وكان يحلب للحي أغنامهم. فتوحد الله كلام احنا بنقوله بس على المنبر، لكن احنا ما بنعمل فيه. من فينا واحد مدير عام ولا وكيل وزاره ولا وزير ولا اي كان يجلس في الشارع للناس، يجلس السلم للعماره اللي هو فيها، يخدم الناس عربياتنا؟ ما توحد الله. حد بيعمل كده فينا؟ حد مننا عنده حتى الفهم هذا؟ ابو بكر مروح، فلقى الناس بتقول خلاص بقى خليفه بقى، يا ترى مين اللي هيحل لنا منائح الغنم؟ فالتفت ابو بكر وقال: وهل تشغلني الخلافه عن عمل يرضي الله علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يحلب اغنامكم الا ابو بكر. وظل وهو خليفه للمسلمين يقوم بنفس الخدمات العامه التي كان يقوم بها قبل ان يتولى الخلافه. من رحم الله انس ابن مالك خادم النبي. على فكره سيدنا انس لما مات في العراق البصره مات اظن سنه 79 هجريه، كان اخر الصحابه موتا، مات عنده يمكن 93 سنة، تخطى 93 سنة، عاش بعد كتم النبي أكثر من 80 سنة، خادم النبي صلى عليه، لأن الرسول دعاه: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. هو نفسه بيقول سبحانه وتعالى: هذا قدر الله لهؤلاء، سبحانه وتعالى هذا قدر الله لهذا الشباب الطاهر النقي المخلص، هذا قدر الله. اللهم احي يا رب العالمين، اللهم احينا على قدر يرضيك وعلى عمل يرضيك وعلى قول يرضيك، وامتنا على هذا المنهج. سيدنا انس بيقول: امي خدتني للنبي بعد الهجره صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا ابني انس، اجعله خادما لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس: فكنت اخدم النبي 10 سنين والله ما قال لي شيء فعلته. لما فعلته؟ ولا لشيء تركته. لما تركته؟ حتى امه كانت بتعين على اداء حق الله وحق النبي امه. يعني بيقول: خرجت العب مع الصبيان فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمان. سنه يعني عيل 10 سنين يلعب مع الغلمان، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا انس، قلت: لبيك رسول الله. قال: اذهب فقد كذا، بعدني في حاجه الله. فتأخرت عن أمي، فقالت: أين كنت؟ قلت: كنت في أمر يخص رسول الله. قالت: لا تخبرني ولا تخبر به أحد، ولا تخبر بسر رسول الله أحد. ما تحب الله، ما تقوليش أنت كنت فين ولا كنت تعمل إيه. هذه هي التربية التي جعلت من أنس فقيه وإمام ومعلم. ده العلماء بيردوه في المرتبه الثالثه في روايه الحديث، يعني اول واحد في روايه الحديث سيدنا عبد الله بن عمر، نمره 2 ابو هريره، نمره 3 انس خادم النبي. خادم النبي روى حوالي 2268 اظن او 48 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن من عرف حق الله وحق الرسول وحق العباد. هذا شأن من عرفه. ولذلك لو رجعنا لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما دعا النبي الى النفقة عرف ان حق الله تقدم وحق النبي ياتي بعده وحق المسلمين. جاء بماله كله في غزوه العسرة كما جاءت الروايات، روايه انس نفسه. قال: دعا النبي الى النفقة فجاء عمر بنصف ماله، وجاء ابو بكر بماله كله، وجاء عبد الرحمن بن عوف ب200 اقية، وجاء وبدأ يعد. سبحان الله، حتى في خلافة سبحان الله، في خلافة عثمان نفسه هو الذي جهز الجيش. حقوق الله، حقوق الرسول، حقوق العباد، حقوق الزمان، حقوق الجار، شيء عجيب، شيء عجيب، شيء عجيب. إن الصحابة يجعلوا كل همهم أموالهم وصحتهم وعافيتهم وعمرهم كله في خدمة الله وخدمة النبي والدين. هؤلاء فازوا هؤلاء نجحوا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم؟ اهتديتم. وقال عن الأنصار الذين نصروه وآووه: الناس يكثرون والأنصار تقيل. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ما توحد الله، هكذا تكون الحقوق. أسأل الله لي ولكم الجنة. استغفر الله.